صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. قلتم أحسن الله إليكم: في هذا الحديث فوائد، منها الأولى أن اليتيم لا بد له من ولي ينظر له ويحفظ ماله. الثانية رحمة الله باليتيم. الثالثة وجوب الزكاة في مال اليتيم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير. ومن أدلتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء. الرابعة أن الذي يخرجها وليه، صلى الله عليك. الخامسة أن مال اليتيم لا يدفع له حتى يبلغ ويرشد، قد دل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. السادسة أن على ولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى لا يفنى بإخراج الزكاة منه. السابعة أن الزكاة تتكرر في كل حول، وذلك في الأموال التي يعتبر لها الحول. وهي ما عدا الخارج من الأرض كالماشية والأثمان. وهذا هو السبب في أنه إذا لم يتجر في مال الصغير أكلته الصدقة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم فقال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. في هذا الحديث شيء من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعامل به من جاء بصدقته. أحسن الله إليك. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن الناس كانوا يأتون بأنفسهم بزكاة أموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الأموال الباطنة وهي الأثمان والعروض. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث إلى الناس سعاة لأخذ زكاة هذه الأموال، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الجمع بين هذا الحديث وحديث: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من أتاه بصدقته فيقول: اللهم صل على فلان أو آل فلان. الرابعة كان هذا موافق يعني جاري على معنى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يقول تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أحسن الله عليك. نعم. الثانية أنه لا زكاة في البقر العوامل. الرابعة تفسير قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الخامسة أن الدعاء بالصلاة. الرابعة تفسير قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أن ما كان يقوله الرسول ويدعو به لمن جاءه بصدقة تفسير للآية وصل عليه. اللهم صل. نعم. الخامسة أن الدعاء بالصلاة على المتصدق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن صلاتك سكن لهم، وأما مطلق الدعاء للمتصدق فمستحب سواء من ولي الأمر أو من الفقير. جزاك الله خيرا وبارك الله لك فيما أبقيت و وضاعف أجرك وما أشبه ذلك، يدعو له بدعوات المناسبة. نعم. أحسن الله إليك. السادسة بطلان مقولة لا شكر على واجب. السابعة جواز دفع الزكاة إلى الإمام. هذه كلمة رائجة عند الناس، لا شكر على واجب. لا حول. من يؤدي الواجب يشكر ويدعى له. أيوة. لو جاءك إنسان بدين عليه بدين لك عليه ألا تقول له جزاك الله خير وأحسنت؟ أحسنت وإن كان هذا واجبا عليه. نعم. صلى الله عليك. السابعة جواز دفع الزكاة إلى الإمام إذا كان يضعها في مواضعها، وإلا لم يجز إلا إذا طلبها فتدفع إليه وتجزئ. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذا الحديث هو الأصل في مسألة تعجيل الزكاة قبل وجوبها وبعد انعقاد سببها وهو النصاب، ولم يذكر في الحديث تقدير لوقت التعجيل ولكن قال العلماء إن العباس عجلها لعامين، وفسروا بذلك الحديث الصحيح في بعث عمر لجباية الصدقة، فقال منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس الحديث. وفيه وأما العباس فهي علي ومثلها معها، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى جواز تعجيل الزكاة لسنتين إذا حصل ما يقتضي ذلك كشدة حاجة ألمت بالناس أو تجهيز جيش، ولا يجوز تعجيلها من غير مصلحة. وفي الحديث فوائد منها: الأولى أن الأصل إخراج الزكاة في وقتها. الثانية جواز تعجيل الزكاة لمصلحة. الثالثة اعتبار إذن الإمام فيما يتولى قبضه. الرابعة الثالثة إذن الإمام فيما يتولى قبضه. إذن الإمام، نعم، إذن الإمام فيما يتولى قبضه. نعم، صلى الله عليك. الرابعة جواز أن يطلب الإمام من الناس تعجيل الزكاة لنائبة من النوائب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. أحسن الله إليك. كتاب الفوائد. نعم نعم محمد.